الدرس السابع عشر من شرح الاستعارة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس السابع عشر من شرح الأرجوزة الأنيقة في المجاز والحقيقة. سبق أن تحدثنا عن 11 محوراً أصلياً، وعن جزئين من المحور الثاني عشر، وهو تقسيم المجاز المرسل من حيث انفراده واجتماعه مع الاستعارة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الانفراد، أي انفراد كل منهما عن الآخر. القسم الثاني الاجتماع، الاجتماع على سبيل البدلية، بحيث إذا وجد هذا ارتفع هذا والعكس، وقد تقدم الكلام عليهما بالتفصيل فلا داعي للإعادة، فهذان جزآن. القسم الثالث الاجتماع، الاجتماع لا على سبيل البدلية بل على سبيل اجتماعهما في وقت واحد، بحيث يكون أحدهما مرتباً على الآخر. وهذا هو الجزء الثالث من هذا المحور الثاني عشر. قال الناظم في هذا القسم الثالث من المحور الثاني عشر، وهو البيت الرابع والعشرون: وقد يكونان بلفظ اتحاد، نحو على العرش استوى الله الأحد. وقد يكونان بلفظ اتحاد، نحو على العرش استوى الله الأحد. أقول، فقوله رحمه الله وقد يكونان أي يوجدان، وعليه فكان في البيت تامة، تامة وليست ناقصة، والمعنى أن الاستعارة والمجاز المرسلة قد يكونان بلفظ واحد على سبيل الاجتماع في وقت واحد، بحيث يكون أحدهما مرتبا على الآخر، وبالضبط الاستعارة تركب على المجاز المرسل، بخلاف ما تقدم في قوله وقد يجي محتمل استعارتي ومرسل كمشفر لشفتي، فإنه على سبيل البدلية والتزاحم، بحيث إذا ثبت أحدهما ارتفع الآخر كمشفر للشفة ومرصا. فهذان مثالان يوضحان قوله وقد يجي محتمل استعارتي ومرسل كمشفر للشفة. انظر الدرس السادس عشر الماضي، فقد فصلنا القول فيه تفصيلا. نرجع إلى البيت الرابع والعشرين المحتفى به في هذا الدرس السابع عشر، وهو وقد يكونان بلفظ اتحاد، نحو على العرش استوى الله الأحد. وحتى لا أطيل عليك، هاك تقرير المجاز المرسل والاستعارة على سبيل الاجتماع في وقت واحد في السطور الآتية. المثال: الرحمن على العرش استوى، من سورة طه، وإليه أشار الناظم رحمه الله بقوله نحو على العرش استوى الله الأحد. ففي هذه الآية الكريمة الرحمن على العرش استوى، اجتمع في لفظ استوى الاستعارة والمجاز المرسل في وقت واحد. نقول في تقريرهما إن لفظ استوى الذي هو الشاهد مشتق من الاستواء، وهو في اللغة بمعنى الاستقرار على الشيء والجلوس عليه، فاستعمل في لازمه الذي هو الظهور الحسي على سبيل المجاز المرسل، وعلاقته اللزوم العادي. إذن أطلق أولا الاستواء الذي هو ملزوم استوى على لازمه الذي هو الظهور الحسي، لأن الاستواء على العرش أي سرير الملك هو الاستقرار فوقه والجلوس عليه، ومن لازمه الظهور الحسي، فالظهور الحسي لازم لازم والاستواء ملزوم. فمعنى استوى أي ظهر وتمكن. فقولنا ظهر وتمكن في تفسير استوى ليس على ظاهره كما لا يخفى، بل عن طريق المجاز المرسل والعلاقة اللزوم. فيلزم من الاستقرار على السرير الظهور الحسي. وبهذا عرفت أن علاقة اللزوم قد نص عليها الناظم هنا عن طريق الإشارة، وإن لم ينص عليها في علاقات المجاز المرسل سابقا بالعبارة. تدبره رعاك الله. وبعد، فهذا هو المجاز المرسل. والآن مع تركيب الاستعارة عليه في الآية الكريمة على العرش استوى، فأقول وبالله التوفيق متابعا: ثم شبه الظهور المعنوي، هذا هو المشبه، ثم شبه الظهور المعنوي وهو تجليه تعالى في العرش من حيث الدلالة والتعريف لا من حيث الحلول والتكييف بالظهور الحسي المستعمل فيه الاستواء على معنى وجه المجاز المرسل. إذن أطلق هذا الظهور الحسي الذي استعمل فيه الاستواء استعمالا مجازيا على ما يشبهه من الظهور المعنوي، على ما يشبهه من الظهور المعنوي. والجامع بينهما أي بين الظهور المعنوي الذي هو المشبه والظهور الحسي الذي هو المشبه به مطلق الظهور في كلين أو عدم الخفاء في كلين. فالظهور المعنوي الذي هو مشبه كما ذكرنا مرتب على معرفة صفات الله عز وجل القهار الجبار العظيم الذي لا يشبهه شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واعلم أن العرش أعظم المخلوقات، فلذلك كان الظهور عليه والغلبة من أعظم دلائل القدرة وهو مفاد الآية. انتهى من جنون. الرحمن على العرش استوى. أقول وبما أنه قد تقرر كما سيأتي توضيحه بحول الله وقوته في تقرير الاستعارة هذا الثلاثي: شبه ثم استعر ثم اشتقق، فإنه يجب عليك مراعاة ذلك في مثل هذا المقام. قال الناظم رحمه الله فيه كما سيأتي: أما التي في الأولين فاعتبر تشبيهك الحدث قبل واستعير، له اسم ما من حدث قد شبها به وذي أصلية فابدأ بها، ثم اشتقيق من مستعار سبقا، ثم اشتقيق من مستعار سبقا، أي مصدر فعلا ووصفا لاحقا. أقول وسيأتي توضيح هذه الأبيات بحول الله وقوته. إذن شبه ثم استعر ثم اشتقق، فهذه خطوات ثلاثة. أقول وفي مثالنا الرحمن على العرش استوى، بدأنا بالمجاز المرسل وانتهينا من تقريره كما رأيت، ثم ركبنا الاستعارة عليه مبتدئين بالتشبيه، حيث قررنا تشبيه الظهور المعنوي بالظهور الحسي إلى آخر ما ذكرناه. فهذه خطوة. ثم استعير لفظ الاستواء على من المشبه به وهو الظهور الحسي إلى المشبه وهو الظهور المعنوي فأطلق عليه، فكانت استعارة تصريحية أصلية. وهذه خطوة ثانية. وحتى تتضح الصورة أكثر أقول لك: الاستعارة مأخوذ من العارية، وهي نقل الشيء من شخص إلى آخر، يقال تعور واستعار أي طلب العارية. يقال تعور فلان العارية طلبها ممن استعارها، واستعار الشيء واستعاره منه طلب منه أن يعيره إياه. هذا وأحذرك من إعارة الكتب، وإذا لم تصدق فأعرها. تمعن في معنى إعارة الكتب وستدرك معنى الاستعارة والإعارة وما يترتب على ذلك. واصطلاحا الاستعارة ذكر أحد طرفي التشبيه، ذكر أحد طرفي التشبيه مرادا به الطرف الآخر بادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به، والدلالة على ذلك بإثبات ما يخص المشبه به للمشبه، ولها إطلاقان مصدري واسمي كما أشرنا إليه سابقا، وسيأتي أيضا عند الناظم رحمه الله تقريره، وسيأتي تقريره عند الناظم بحول الله وقوته بأكثر من هذا. والآن مع الخطوة الثالثة، ثم اشتقيق أقول واشتق من الاستواء بالمعنى المذكور استوى بمعنى ظهر ظهورا معنويا، فهي تبعية في الفعل. أقول عندما شبه الاستواء المعنوي بالاستواء الحسي فهذه استعارة تصريحية أصلية لأنها تعلقت بالمصدر، وعندما اشتققنا من الاستواء استوى وهو فعل ماض بمعنى ظهر ظهورا معنويا كانت استعارة تبعية في الفعل، بحيث شبهنا استوى بمعنى ظهر ظهورا معنويا باستوى أي استقر، شبهنا الفعل بالفعل فهي استعارة تبعية. وسيأتي معنى أصلية ومعنى تبعية. فها أنت ترى أن الاستعارة قد بنيت على المجاز المرسل، وقضية البناء هاته غريب في فن البيان كما نص عليه الإمام البناني. وبه تمت الخطوات الثلاث: شبه، استعر، اشتقق. تدبرها رعاك الله. وبعد، فهذا هو تقرير المثال الأول الذي ذكره الناظم رحمه الله، فقال: وقد يكونان بلفظ التحاد نحو على العرش استوى الله الأحد. والآن مع تقريرها في المثال الثاني، يقول الله عز وجل في سورة هود مخاطبا سيدنا نوح شيخ المرسلين عليه الصلاة والسلام: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا الآية. فمعنى بأعيننا أي ملائك، أي بملائكتنا. أقول أطلقت الأعين على الجواسيس، أطلقت الأعين على الجواسيس، والجواسيس أولا الذين يتفقدون الأخبار على طريق المجاز المرسل، علاقته البعضية من باب إطلاق البعض على الكل. ثم شبهت الملائكة الحاضرون مع نوح عليه الصلاة والسلام ليعلموه بحال عدوه من الإعلام بالكسر، ليعلموه بحال عدوه فيحترز منه بالجواسيس المستعمل فيها الأعين على وجه المجاز المرسل. والجامع بينهما الاطلاع على العدو في كل. واستعير لفظ الأعين من المشبه به وهم الجواسيس إلى المشبه وهم الملائكة عليهم السلام فأطلق عليه، فكانت استعارة تصريحية مفرعة على مجاز. وهذا أعني بناء الاستعارة على المجاز المرسل غريب في فن البيان، والله أعلم. انتهى من البناني على الأرجوزة. أقول فهذا هو تقرير المثال الثاني وهو كالأول تماما، وحاول أن تتوسع فيه قياسا على المثال الأول فهو. فما ذكره الناظم الطيب رحمه الله في الآية الكريمة الرحمن على العرش استوى من كونها صالحة للاستعارة والمجاز المرسل عن طريق الاجتماع والترتب في وقت واحد كما قررناه غير متحتم كما قال المحشي رحمه الله، مستدلا بما قاله شارح المرشد المعين من تقرير في المسألة واصفا إياه بكونه تقريرا بارعا، حيث قال: حيث إن هناك نصوصا من الكتاب والسنة ما لها إلا محمل واحد، وهناك أخرى نصوص أخرى لها محامل متعددة. انظر التقرير المذكور فإنه مهم وعزيز. والحاصل أنه ذكر في الآية عدة محامل: مجاز مرسل في الآية الكريمة، أو على الكناية، أو على التمثيل والتصوير، إلى آخر ما ذكر. أقول: وأما جار الله الزمخشري المعتزلي في الكشاف فقد حمل الآية الكريمة على الكناية عن الملك ونفوذ الأمر، يقال: استوى فلان على العرش، أي ملك ونفذ أمره بالذالي ونفذ أمره. كان هناك استواء، أي جلوس أم لا، وهو محمل حسن. انتهى من جنون. وهكذا انظر ما تحتمله الآية الكريمة: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. انظر ما تحتمله من محامل مقبولة في الكتب التي تعنى بذلك. والحاصل أن شرحنا المتواضع هذا أن شرحنا الصوتية المتواضعة هذا على هذه الأرجوزة العظيمة هدفه تفكيك ما اشتملت عليه المنظومة، مع الجمع بين النظر والتطبيق في القواعد البلاغية. هذا هو الغرض الأصلي، ليس إلا. وأما تحرير ما يتعلق بالعقائد، وخاصة تلك المعارك الضارية بين الأشاعرة والمعتزلة ومن على شاكلتهم من جهة، وبين الأشاعرة وخصومهم من الأثرية من المدرسة الحنبلية من جهة ثانية، فليس مقصودي الآن. ولا ينسب لساكت قول، فأنا شارح وموضح ومقرر للقواعد البيانية تسهيلا للمبتدئين والمتوسطين في هذا العلم، حتى يحصل لهم عين اليقين فيه، وخاصة المجاز والاستعارة. فهذا هو الغرض الأصلي من عملنا المتواضع هذا كما ذكرنا. لذا أدعوك أن تجعل أولوياتك في طلب العلم على ما كان عليه علماؤنا وفقهاؤنا القدامى، مبتدئا بحفظ القرآن الكريم كاملا وما يتعلق به ضبطا ورسما وعناية، ومرورا بحفظ المتون العلمية المختلفة في شتى الفنون والعلوم، من اللغويات والنحويات وما ينبني على ذلك من الأمور البلاغية الراقية واللمسات البيانية الدقيقة الرائعة والقواعد المنطقية الميزانية الصارمة والقواعد الفقهية والأصولية الاستدلالية الحاسمة، إلى آخر ما جمع في كتب خاصة أطلق عليها علوم القرآن، وهي نحو 70 علما. وختاما بحط الرحال في كتب الشروح المختلفة المتنوعة، مبتدئا بالمصدر الأول القرآن الكريم، مستحضرا كل ما كتب حوله من المصادر والمراجع الأصلية رواية ودراية وجمعا بينهما وما يتعلق بذلك، ومركزا على السنة النبوية المطهرة الشريفة المليحة، المصدر الثاني في التشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم، دارسا ومطلعا على كل الشروح في القديم والحديث، مستحضرا كل ما قرر وقعد وأصل من تلك القواعد السابقة التي بلغت زهاء 70 علما كما قلنا، للوصول إلى الاستنباط الصحيح السليم، بل بالغ البعض فأوصلها إلى 700 علم. ولا شك أنها مبالغة غير مقبولة عند أهل التحقيق، مطلعا على فهم السلف والخلف وعلى رأسهم الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم وما قعدوه من أصول وفروع، منقحا محررا مرجحا بعيدا عن الهوى المضل والتعصب القاتل والحزبية المقيتة والمذهبية المميتة، كما هو حال كثير أو كما هو حال طائفة من الناس في هذا الزمان 1438 هجرية. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بوسطية واعتدال، وبالدعوة إلى التعايش السلمي والمواطنة الصادقة بين كافة البشر على هذه البسيطة، بالحكمة والموعظة الحسنة وبالحوار البناء، مخلصا في ذلك كله لله رب العالمين، واضعا نصب أذنيك هذا الحديث الصحيح الشريف المليح الذي صححه غير واحد من أئمة هذا الشأن. قال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. الحذر من التكفير والتفسيق والتبديع والتجريح والتصنيف وتوزيع صكوك الغفران بدعوى الخروج عن السنة ومخالفة فهم سلف الأمة. واعلم أن لحوم العلماء مسمومة، لا تعجل من قبل أن تصل إلى الحقيقة، وإلا فالندم كما وقع للكثير من المستعجلين فقاموا بمراجعات والحال أنهم قد خلفوا وراءهم مآسي معضلات. قف عند حدك فلا تحرق المراحل، وإلا فأنت مجنون ومنتحر. وتردع عن آل بيته وصحابته رضوان الله عليهم أجمعين، من السابقين واللاحقين، ما قبل عام الفتح وما بعده دون تمييز. واجعل هذه الآية مرآتك: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وخذ علم العقائد من أهله في محله، لا من كتب الردود. وأحذرك من الطعن في الأئمة الأعلام، وخاصة الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وأربابهم رحمهم الله أجمعين، ومن على شاكلتهم إلى يوم يبعثون. واعلم أنهم مجتهدون مأجورون. حكم عقلك واحفظ لسانك، واعلم أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وهل يكب الناس، وقدم المعمول هنا لإفادة الحصر ولنكت أخرى، وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم الحديثة. وصدق الله العظيم إذ يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال: أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، والنصوص في الباب لا تحصى كتابا وسنة. انتهى المقصود، وبه وجب الإعلان والإعلام. وأستسمح على هذا الاستطراد الذي له مناسبة قوية ومؤثرة، يحمل في طياته رسائل مهمة إلى من يهمه الأمر: هدانا الله أجمعين. وبهذا ينتهي المحور الثاني عشر، وإلى المحور الثالث عشر بحول الله وقوته من الدرس الثامن عشر. أترككم في رعاية الله، هذا والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وسجل بتاريخ 6 في شهر الله ذي الحجة 1438 هجرية، 28/8/2017 ميلادية، واليوم يوم الاثنين. إلى مجموعة شرح المتون الصغرى الناصري محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.